ما عندش ابن عثيمين اللي حافظ 20 متن، حافظ 30 متن. حاجة عجيبة. حفظ المتون أولى من حفظ إيه الكلام، المجادلات والرد والبيان، المتن أولى لك. طيب الشيخ الألباني رحمه الله طلع على المخطوط اللي فيه أصول السنة لإمام أحمد بن حنبل، وهو اللي حققه رحمه الله. فكلام جميل جدا في أصول السنة وبسيط، هو بسيط الكلام ومعظمه مدروس. أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أصول السنة للإمام أحمد ابن حنبل، لأن هنا مجرور أبس يكمنه ممنوع من الصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني، حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال أنبأنا أو أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا، حدثنا اختراب قسنا، قسنا يعني قال حدثنا قسنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب شخص بارد يعني ده مسجد و قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه، يعني قرأنا عليه المتن من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 للهجرة. قال حدثنا أبو جعفر محمد، أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بتنيس قرب السويس قال حدثني عبدوس ابن مالك العطار، عبدوس هذا تلميذ أحمد المقرب المحبب إليه، قيل كان يحبه أكثر من ولدي عبد الله وهاني، وكان يخصه لدرجة أنه أعطاه كتبا وكتابات بيده ولم توجد إلا عنده، فكان أحمد رحمه الله يبنيه ويقربه ويحبه. عبدوس بن مالك العطار، شوف أبو بكر الخلال يقول كانت له عند أبي عبد الله يعني أحمد منزلة في هدايا وغير ذلك، وله به أنس شديد يحب ويأنس به، وكان يقدمه يعني يقربه منه، وله أخبار يطول شرحها. طيب قال قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا لا بأس أنك تقول على أحد التابعين أو الأئمة رضي الله عنه، لكن دون أن يكون ديدنك دائما أنك تذكره رضي الله عنه، يعني مش كل ما تقول أحمد رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه، إنما فقط الصحابة هم الذين ينبغي دوام التربي عليهم، أما غير الصحابة من التابعين وغيرهم من الصالحين فتقول رحمه الله. فقال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول، هو سنقرأ المتن ونشوف المتن يعني كبير درجة إيه. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين،

ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. أمره إلى الله تعالى. والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. هذا هو متن أصول السنة، صعب حفظه ويؤصل قواعد درستها كلها بالتفصيل، ولكن مع ذلك سنشرحها بإذن الله. بس سنشرحها إزاي؟ حد يقرأ عشان المفروض يعني 2-3-4، واحد يقرأ، واحد ثاني، واحد ثالث، واحد رابع، كل مرة يقرأ يعني فقرة ونشرح هذه الفقرة. فنبدأ كده في فقرة أولى. حد يقرأ؟ مين هيقرأ؟ عايز حد يقرأ في السماعة ويقرأ صح؟ طيب نبدأ بالضيف. تعال تعال، ما أنا عايزين عشان يسمعك يسمعك الآخرون. المتن نعم فقط. قال حد من أول حدثني عبدوس بن مالك العطار. كيف هذه الفقرة؟ حد ثاني آخر تامر ادخل اقرأ. فين إبراهيم النسخ اللي كنا أخذنا من الرحيق عشر اللي معهمش؟ كان فيه نسخ من أصول السنة، عايزين الجالسين كلهم معهم نسخ. ما لو موجود الآن ادخل شوف الدرس وادخل دورها لو سهلة، لو صعبة الآن تركها. لا، قل من أول. قال عبدوس، عبدوس مال ابن مالك العطار. عبدوس أو عبدوس. حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول أصول السنة عندهم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهم وترك البدع بس. هذه فقرة، فقرة أولى. عايزين حد 3-4 يقرأه وبعدين واحد يقول أنا حفظتها ولا بشير ضيوفكم. ماشي بشير روح. كيف لا إثارة في الفضاء، لا إثارة في الفضاء، كيف تركته؟ أحمد ابن ولا غلط؟ أحمد ابني، لأن أحمد هنا مجرورة بالفتحة. أحمد ابني. أحمد ابني. أحمد مكتوب. مكتوب عندك رحمه الله؟ مكتوب عندك رحمه الله؟ مكتوب رحمه الله؟ عند المتن أنا عندي رضي الله عنه. بما كان عليه أصحاب رسول الله. بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. والاقتداء به. والاقتداء به وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء أدب مراعاة الميزان والخصومات. بيحفظ البطرومات. ما هو أحمد ما مجرور مش منصوب. لا لا سمعت أبا عبد الله أحمد ابني ابني محمد. لا هذا فرض ابنه هذا خطأ. لا خطأ عندنا ابنه. نعم يلا واقف هتقول انت الوقت احفظتني مش هتقولها من حفظ. عبدوس عبدوس دي مش كلمة عربية. من قول هتقول السماعة هيو دهار أين ايه انت جاهز. بس هذي حد يكون حفظهم بكلمتين بسرعة حفظتهم. طب بعد حد انت قول باشر روح وقم روح حاتم هيقول من حفظه اي غلطة يضربوه. ايوه قال عبدوس كويس كويس. طب اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ انت راجل لغة عربية اقرأ بلغة عربية تعرف عليها ودين ضم اخونا يعني. قال عبد الله بن عبد الله الآن هترككم 10 دقائق واللي يحفظ ويسمع ياخد 10 جنيه الجزء ده، واللي يحفظ ويسمع بس ما يغلطش ياخد 10 جنيه. قدامكم 10 دقائق تحفظوهم، واللي لا هي عبدوس أجنبية، أجنبية كلمة أصلا غير عربية. لو بدأناها بإيه؟ قال عبدوس بن مالك العطار أحسن على طول، لأن احنا هنسيب السند كله، فهنقول قال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر الكلام. فقدامكم 10 دقائق احفظوا، وكل الذين سيحفظوني كل واحد يأخذ منهم 10 جنيه إن شاء الله، والباقون الذين لا يريدون عليهم بالأذكار. طبعا الحفظ أفضل من الأذكار. أما يجي هنا بالدور بالدور، تعال بشير سمع. بسم الله. قال عبدوس، أي غلطة كل رد عليه. قال عبدوس بن مالك العطار: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا واحد. قال عبدوس بن مالك العطار: قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. اثنين كده بدون ثلاثة الآن تفضل. قال حدثني عبدوس بن مالك بن العطار قال سمعت أبا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع، فلا كده كام كده 4 افراد. ها يلا يا احمد يلا. يلا يونس، كله هيقول، كل اللي حافظين هيقول. أتمنى كل يقول بس مرة واحدة كل هذه مرة واحدة. يلا Thank you. استنى يلا ابو عمر استنى صلي بعدين نكمل بعد الصلاة مش إشكال يلا وجه طيب احنا بس نصلي والسنة ونكمل التسميع لله.